الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الفروض. فإذا خلف أما وخالا، طيب، وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان، فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفى، فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوي الفروض منه فروضهم، وعصبته عصبة أمه، وعنه إنها هي عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. نعود في تلخيص ما ذكرناه بالأمس، أن ولد الملاعنة إذا نفاه ولده في اللعان ينقطع نسبه من أبيه وأقارب أبيه، فلا يرثهم ولا يرثونه، يبقى لو هلك هذا الولد ترثه أمه وذوي الفروض منه. إذا كان ترك أحد من ذوي السهام كأبناء فيرثونه وترث أمه، هذا باتفاق أهل العلم ما في خلاف. ثم بعد ذلك لو لم يترك أحدا من ذوي الفروض، مات ولد الملاعن وترك أما، الأئمة يقولون أمهم ترث كما ترث لو كان ابنا عاديا، فتأخذ ثلث المال والباقي يذهب إلى بيت المال. أحمد رحمه الله خالف الأئمة في هذه، فقال لا، إن كان تأخذ الأم الثلث، فإن كان لها عصبة، الأم لها إخوة يصيروا خال الميت هذا الولد، أو كان لها أعمام فهم عصبة ولد الملاعنة فهم يرثونه، البقية يقولون لا، لا يرثون ذلك، لأن الأم عصبتها من ذوي الأرحام. الحنابل يستدلون بحديثين كما مر بالأمس، حديث عمرو بن شعيب أيما امرأة ولدت ولدا فنفاه أبيه فترثه أمه، وحديث واثل بن الأسقع أن الأم تحوز ثلاث مواريث، منها ولد الملاعنة، إذا لعنت ولده فإن ترثه أمه. والحديثين وإن كانا ضعيفين فيقولان هذان مرسلان وجدا من طريقين مختلفين، فأحدهما يعضد الآخر وعمل به بعض الصحابة، هذا أولى من القياس. الحنابلة بعد هذا اختلفوا، إن لم يترك فروضا ذوي فروض، الحنابلة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول الذي قدمناه، ترثه أمه بتعصيب، فإن أخذت فرضها انتقل بعد ذلك إلى ذوي الفروض منه، ذوي الفروض من أمه، يعني عصباتها تكون عصبات لمن؟ لولد الملاعن، هذا القول الأول. فإن لم تكن لها عصبات فترثه هي، تأخذ ثلث المال والباقي تأخذه بالتعصيب، عرفنا هذا؟ هذا الأئمة قالوا لا ما ترث بالتعصيب، إلا أبو حنيفة رحمه الله يرد المال إليها كما أن الحنابلة يردون المال إليها، الحنابلة يردونها إليها بالتعصيب لأن عصبة. ترى هي غريبة، الإنسان لما يتصور كيف تكون المرأة عصبة، لكن هنا في هذه الحالة لما جاءت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ورثها قال ترثه أمه وترث المال أمه ولا يرثه أبيه، فهموا منه أن المال كله للأم إن لم تترك عصبة، فقال هي عصبته فترث المال كله. أبو حنيفة يقول نعم ترث المال كله لكن بالرد لا بالتعصيب. إيش معنى الرد؟ الرد أن أن التركة إذا وزعت على ذوي الفروض وبقي شيء من المال ولم يكن عصب، لو في عصب كان أخذ المال الباقي، لكن ما في عصب بس ذوي الفروض، كما لو ترك زوجا وأما، الزوج يأخذ النصف والأم يأخذ الثلث والباقي وين يذهب؟ ويقال يرد على ذوي الفروض، إلا الزوج والزوج ما يرد عليه. فأبو حنيفة يقول الباقي يرد على ذوي الفروض، والرد هذا باء في الفراز سيأتينا إن شاء الله. الحنابلة يقولون لا، الأم تأخذ الباقي لا عن طريق الرد، إنما هو بالتعصيب لأنها عصبة. عرفنا؟ طيب لو ترك الميت ترك أما وخالا، ولد الملاعنة هذه مات الذي لعنه أبوه وانتفى منه، مات وترك أموال وما ترك عيال وترك أم وخال، كيف نصيبه عند الشافعي ومالك؟ الشافعي ومالك يقول الأم ترث الثلث والباقي وين يروح؟ إلى بيت المال. وأبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول ترث الأم الثلث والباقي يعود إليها بطريق الرد. والحنابل المذهب ايش يقول؟ المذهب عن ثلاث روايات، الرواية الأولى أن الأم ترث المال والباقي يذهب إلى الخال لأنه عصب، لأن عصبتها عصبت هذا الولد. والرواية الثانية أن المال كله يتأخذه الأم بطريق الفرض والتعصيب. قلنا هذا القول رجحه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. عرفنا؟ وفي رواية ثالثة قلنا ليست رواية ثالثة إنما هو تفصيل. علمنا هذا؟ فإذا ترك قلنا أمنا خالا هذا التوزيع. الآن المصنف رحمه الله يضرب أمثلة كيفية توزيع تركة ابن الملاعن. اسمعوا ما يقول الآن. نعم ابن الملاعنة. نعم فإذا خلف أمنا أصبر دقيقة. فإذا خلف أما وخالا فلأمه الثلث على لأنه فرضها، وباقيه للخال أي على الرواية الأولى لأنه عصبتها، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم لأنها عصبته، وعلى الثالثة يستوعب المال بالفرض والرد وهي قول ابن مسعود، ومذهب زيد الباقي لبيت المال. مذهب ابن مسعود أخذ به الحنفية، تأخذ الأمة ثلث والباقي بالرد، ومذهب زيد بن ثابت أخذ به مالك والشافعي رحمه الله. نعم. فإن كان معهم أخ لأم فله السدس لأنه فرضه، والباقي له أي للأخ من الأم لأنه عصبتها دون الخال لأنه محجوب، أو للأم على الرواية الثانية، وهذا كله بعد أخذ الأم الثلث والأخ السدس، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان للأم شيء على الرواية الأولى، وليس كذلك وفاقا. فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا. مولى أم يعني معنى إيه؟ أن أمه أعتقت ولد. ها؟ إذا أعتقت رجلا وأخذت الأم الثلث مع وجود أخ له من أمه، فهل مولى العتاقة يرث شيء؟ ما يرث، مع وجود الفرض ما يرث مولى العتاقة. المولى العتاقة يرث إذا انعدم أهل الفروض، إذا ما في أحد من أهل الفروض للعصبات يأخذ مولى العتاقة. لكن طالما هنا في أخ من أم، ولا في الأم على الرواية الأولى، لو لم يكن أخ من أم إلا الأم وحدها، فترث المال كله تعصيبا وفرضا على الرواية الثانية. وعلى الرواية الأولى إن كان هناك خال أو ولد أو أخ من أم مولى العتاقة ما يرث شيء، لأن الذي يرثه من؟ إما الخال أو الأخ لأم. واضح المسألة هذه؟ نعم. يعني في شيء مولى الأم، وإذا كان إيش قال هو؟ عد المسألة. ما كان الأم عصبة إلا مولاها، أي اللي اعتقها اللي يصلح، اللي اعتقتها هي مولاها، لأن المولى يصلح أن يكون عتيقا وأن يكون معتقا، يصلح هذا يصلح هذا. فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا، وقال زيد وموافقوه له الباقي، وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها، فالباقي له إذا قلنا عصبتها عصبته، وعلى الأخرى هو للأم، وقاله ابن مسعود لأنها عصبة ابنها. الآن المسألة التي تليها يأتي بها المصنف رحمه الله من باب التدريب، لأجل أن يتفطن الطالب لو مات ابن الملاعنة، فكم يكون ميراث أمه وميراث جدته في هذه الحالة. هذه مسائل قد يعني تصب على بعض السامعين يملون منها، وهي واضحة في الكتاب اقرؤوها. ننتقل الآن إلى فرض الجدات. نعم. وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا، وحكى غيره رواية شاذة أنها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها، فقامت مقامها عند عدمها كالجد. وأجيب بما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فشهد مثله فأنفذه لها. ثم جاءت الثانية إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، لكن هو ذاك السدس، فإذا اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وللجدات السدس، بعد أن بين فروض الزوجين وفروض الأب وفروض الأب والأم وفروض الجد مع الإخوة وفرض الأم، ذكر هنا فرض الجدة، قال: الجدات لهن السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، إذا مات هلك هالك وترك جدة أو اثنين أو ثلاثة، وإن اجتمعنا فلهن الثلث، فلهن السدس، يأخذن السدس، وإن كانت واحدة تأخذ السدس. الجدات لهلك هالك ترك أما وأبا، الأم لها جدة من قبل أمها ومن قبل أبيها، أمها جدة الميت، وأم أبي أمها جدة الميت، والأب كذلك له جدة من قبل أمه ومن قبل أبيه، فكم جدة عندنا الآن؟ أربع جدات. الذي يرث منهن ثلاث فقط، من قبل الأم وحدة ومن قبل الأب اثنتان. الذي من قبل الأب أب الأب وأم الأب ترثان، والتي من قبل الأم أم الأم وإن علت ترث. أما أم أب الأم اللي بينهم ذكر أنثيين وبينهم ذكر هذه ما ترث، هذه ما ترث ظن بإجماع. واضح هذا؟ الثلاث الجدات الحنابلة يورثونهم والأحناف يورثونه، الشافعية في قول الرواية المرجوحة عندهم المشهورة ما يورثون إلا جدتين فقط، والمالكية كذلك لا يورثون إلا جدتين، جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، أم الأب وأم الأب هي التي ترث، أما أم أبا الأب عند المالكية ما ترث ولا عند الشافعية، وأم الأم يرثونها فترث عندهم جدتين، وجدتان لا ترثان، والأحناف والحنابل يورثون كم جدة؟ ثلاثة جدات. والجدة الفاسدة التي ما ترث من هي؟ اللي بينهم ذكر أم أب الأم هذه ما ترث. هذا واضح هذا؟ جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها من ولدها، قال أما في كتاب الله ما لك شيء، ما وجدنا لك سهم، انصرفي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس. قال هل معك أحد غيرك، يعني في واحد آخر كمان يوثق كلامك مطعنا فيه، لأنه صحابي ما يكذب، لكن أراد أن يستوثق حتى لا يكون في الذهن خلل ولا في الرواية أحيانا نسيان أو وهم. فقام محمد بن سلمة قال نعم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس. واضح؟ ثم جاءت الأخرى، هكذا في الموطأ، جاءت الأخرى مو الثانية، ثم جاءت الأخرى، هنا قال الثانية لكن في الموطأ جاءت الأخرى، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت هلك هالك وأنا جدته. قال لعلها الجدة الثانية للهالك الأول، لأنه يقول عمر رضي الله عنه أعطى الجدة الأولى، يحتمل هذا، يحتمل أنها جدة نسيت أن تأتي أبا بكر فأتت عمر، يحتمل هذا، ويحتمل أنها الجدة غير الجدة من الطريق الأول، لعل تلك التي أطعمها أبو بكر السدس رضي الله عنه أم الأم، ولعل هذه جاءت من قبل أم الأب، هذا في احتمال. واضح هذا؟ الباجي يقول مع المالكية يقولون أن الرواية تقول فجاءت الأخرى، ما قال جاءت الثانية، رواية عندهم جاءت الأخرى، فما في رواية اسمها جاءت الثانية. لما جاءت الأخرى دل على أن هناك جدتان ترثان فقط ما في غيرها، ولو كان في جدات ترث فقال جاءت الثانية، ولما قال الأخرى دل على أن غير الأولى، عندنا أولى وأخرى ما في بعد الأخرى شيء، لكن لو قال الأولى والثانية لابد في ثالثة بعدها، ما قال ثانية، لو قال ثانية لاحتملت أن تكون ثالثة، واحتمل أن تكون رابعة. لما جاءت الرواية وجاءت الأخرى يعني غلق الباب، ما في إلا هذه وهذه، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنه، عرفنا هذا. قال أبو بكر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنها رضي الله عنه الجدة الأولى أخذت حقها، فإن اجتمعتما أعطيناكم السدس. وكأن هذا يبين ولا يحقق أن الجدة الثانية هي قريبة للجدة الأولى، وإلا ما معنى يقول عمر رضي الله عنه لو اجتمعتما لاشتركت ما في السدس. والله أعلم. قال ما لك في كتاب الله شيء لكن هو ذاك السدس اللي أعطاها أبو بكر رضي الله عنه. فإذا اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها. فالجد إذا جاءت ترث السدس، وإذا اجتمعوا جدتين أو ثلاث يشتركان في السدس ما يزاد على ذلك. نعم. وعلم منهن اقرأ وعلم منهن أن لا يزدن على السدس فرضا لما روى سعيد حدثنا هشيم بن يحيى هشيم حدثنا هشيم بن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما، وهذا إجماع وشرطه إذا تحاذينا. قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون الأب دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، إن ماتت هذه الجدة ما ورث هذا لأنه هو ابن بنته، يكون هذا الأم أم الأم وأم أب الأب. فقال هذا أنت ورثت التي لو ماتت أنت ورثت التي منعت التي لو مات ابنها يرثها، وفرثت التي إن وورثت التي إن مات ابنها لم يرثها. فعندنا أم الأم، لو ماتت بنت الأم بنت الجدة يقول رضي الله عنه إن ماتت لم يرثها، لو ماتت الجدة لم أم الأم يرثها بنتها ابن الابن ابن ابن ابن بنتها، فين تكون ابن بنتها؟ لأنه قال أم الأم ترث هذه بإجماع، وأم أب الأب ابن يرث هذا لك. طب لك لا ما تجي هذه معنى، لابد تكون ابن بنته. قال فأعطى أم الأم دون الأب دون أم أب الأم لعل ما تجي هذا معنى لك بجماعة ما تعرف. فأعطى أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان شاهد بدر يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، إن ماتت من لم يرثها من بس ما ذكر أي لم يرثها لم يرثها ابن ابن أحسنت هذا واضح التي إن ماتت لم يرثها وتركت التي إن ماتت ورثها واضح أم الأم أم الأم أعطاها أبو بكر السدس وأم الأب منعها ما أعطاها السدس، فاعترض عليه هذا قال كيف مع أن أم الأم لو تركت ولدا وماتت هذه الجدة ما ورثتها لأن ولد بنت ولد ابن البنت ما يرث، وأنت هذه منعتها أعطيتها وتركت أم الأب الذي لو ترك ولدا لورث لو ماتت وترك ابنه ولدا لورث جدته. وقال كيف تفعل هذا يا خليفة رسول الله؟ فلما علم صدق هذا القول ورثهما جميعا، ورث الجدتان التي من قبل الأم من قبل الأب والتي من قبل الأم رضي الله عنه. نعم. وهذا إجماع. هذا وهذا إجماع. وهذا إجماع. وهذا إجماع وشرطه إذا تحابين. يعني أم الأم وأم الأب إذا تحابين وكانا في مرتبة واحدة فكلاهما يشتركان في سدس. أما إذا كانت واحدة أعلى والثانية أدنى كانت أم الأم وأم الأب، هذه جدة أبيه وتلك جدة أمه، الأم جدة أمه، فواحدة زائدة والأخرى ناقص. هذه عند الحنابلة فيه أقوال، فيها أقوال عند الأئمة كلهم. منهم من يقول أن الجدتان إذا تحابين، يعني هذا باتفاق، إذا تحابين كلهن اشتركنا في السدس، لكن لو تعالينا إحداهن كانت أعلى والأخرى أدنى، وأم الأم إذا علت وأم الأب إذا كانت أدنى فإنهم يشتركان، ما تلغى أم الأم لأنها قوية، الجدات من قبل الأم أقوى. وأما إذا كانت أم الأم أدنى أقرب إلى الميت وأم أب الأم أب الأب أعلى بدرجة، فإن التي تأخذ السدس هي أم الأم التي هي قريبة وتسقط تلك. وهذه أقوال سيتكلم المصنف عنها رحمه الله بعد قليل وسنعرج إليها. نعم. ولا خلاف في توريث جدتين أم الأم وأم الأب، وكذا إن علتا. وكذا إن علتا، حتى لو كانت أم الأب ثلاثة جدات أربع جدات، وكذا أم الأب الأم أب الأب ثلاثة جدات أو أربع، قال كلنا يرثنا في هذا باتفاق الجدتين باتفاق أهل العلم. الخلاف الثالثة. نعم. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن سواء كان من جهة واحدة فهو للقربى إجماعا، وكذا إن كان من جهتين. والقربى من جهة الأم فبالاتفاق أن الميراث لها دون البعد، إذ الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء. وظاهره أن القربى من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم، وهو أشهر. وظاهره يعني ظاهر نص الخرقي نص الكتاب نص المقنع لابن قدامة أن القربى من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم. الظاهر هذا النص أن القربى من جهة الأب تحجب الجد البعيدة من جهة الأم، وهو أشهر الروايتين، دل على أن في رواية ثانية ما تحجبها. القربى من جهة الأم إذا كانت أقرب من جهة الأب أبعد. الرواية الأولى الرواية المشهورة الصحيحة عند الحنابلة أنها تحجبها وتسقط تلك البعيدة. نعم. وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم بل تشاركها، وبه قد قطع القاضي في جامعه وصححه ابن عقيل وهي المنصوصة، حتى إن القاضي في الروايتين لم يحكي الأولى إلا عن الخرقي، لأن الأب التي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى ألا يحجبها. وبهذا فارقت القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجدات. وأجيب الأم تسقط جميع الجدات بخلاف الجد، لا يسقط أم الأم بخلاف الأب، ما يسقط أم الأم، الأم تسقط جميع الجدات. وإذا كان هلك هالك وترك أم وجد من هنا أو من هنا فإن الجدات ما يرثنا. أما لو ترك أبا وأم أم الأب ما يحجب أم الأم، لكن يحجب الجدات الأخريات. نكتفي بهذا القدر، نقف على هذا لعلنا نفصلها أكثر إن شاء الله في حصة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. فضيلة الشيخ سائل يسأل: هل يجب على الزوج أن يحج

تبحث عن إنسان يرغب الحج تطوعا أو فريضة ولا قدرة له على ذلك، فتعطيه المال قل خذ حج، ما تقول عن أبوك ولا عن أمك، الله يعلم. فإذا حج ذهب ثوابها إلى من تريده وتنويه. علمتم هذا؟ شوفوا إنسان ضعيف، إذا قد يوجد إن إنسان موظف ثيابه طيبة ويلبس سيارة فاخرة يركب سيارة، لكن يعجز أن يحج زوجته، ما يقدر، ما عنده المصاريفها، ويجب وهي فرض عليه وتعلم أنت ذلك، فقل خذ هذا حج وحج به زوجتك، خليها تروح تحج وتحج هي، وهذه النفقة ثوابها لمن يكون، لمن أعطاها الدراهم. كذلك الغازي في سبيل الله، ما تقول خذ هذا واخذه عن أبي، أغزو عن أبي وجاهد، ما يصير هذا، ما يصير. لكن هو عاجز عن الذهاب، ما عنده نفقة ولا سلاح ولا ركوب ولا أجرة مركوب، قل خذ هذه النفقة واذهب وجاهد في سبيل الله. فإذا أخذ النفقة وذهب فلك أجر المجاهد ولمن نويت ذلك. فمن أراد أن يكرم أباه أو أمه لمن يحج عنه، ابحث عن إنسان عاجز عن الحج قل خذ هذه وحج. لكن ما يجب إنسان يجي الناس يدورون عندك بدل، قصد الدراهم ما قصد الحج، ما تعط هؤلاء الناس عندك بدل يبحثونها في بدل، والناس يظنون أنك لو فعلت ذلك، لا ليس هذه الطريقة، لا ليس هذه الطريقة. طريقة تبحث عن عاجز لا يستطيع الحج، ليس ما عنده نفقة، سيما إذا كان من ديار بعيدة أفضل، من أهل القرى دول البعيدين. الحج الآن ما هو بالسهل، يتعذر على الناس، مو كل أحد عنده أجرة سيارة، ولا عند كل واحد أجرة مخيم، ولا عند كل أحد عنده أجرة نفقة كذا، وقد يكون عنده لكن ما عنده قوت عياله، يعطيه النفقة يحج ثم انوي بها، اللهم اجهادي عن حج ثوابها لأمي، اللهم هذه ثوابها لأبي، هذا هو الصحيح. اعملوا بهذا وبلغوا الناس بهذا المعاني. أما واحد شايل شنطة وحاطة تحت إبته ويمر عندك بدل، إيش هذا يا أخي؟ تجارة هي في هذا النوع؟ لا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم، ما يقول لبيك عن فلان، ما يقول لبيك عن فلان، ما نعرف هذا. إيش حجة الإسلام؟ حجة الإسلام حج أبوه ولا أمه عنه؟ واحد آخر حج عن فلان حجة الإسلام، ما يصير هذا. حجة الإسلام من بلده كان يبغى حجة، ما حج، يحج عنه ولده، لكن يجي واحد بالأجرة بالفلوس بالدراهم، ما نعرف هذا، ما نعرف هذا. نعم أي ما تقول له ادعو له، هو ثواب، انت حججه هو يدعو لنفسه ويصلي لنفسه وحجه هو في سبيل الله، فهو له ثوابه، ومن اعطاه النفقه فثوابه كذلك لمن احجه، كذلك الغازي اعطي روح جاهد، فهو ثوابه له. لا الله، اذا اعطيته مكنته من الحج ويعطيك الله ثواب ما فعلته معه، انك مكنت لك ثواب ما فعله، لك ثواب ما فعل. كذلك الاخر، واحد ما يبغى، واحد يبغى يروح صلاه الجمعه وما عنده وسيله، فامنت له السياره وحملته حتى صلى الجمعه، ما لك اجر خطواتي ولا لك اجر خطواته؟ لك اجر، ما تقول هذا عني انا، ولا تقول شيء، الله يعلم. حجه كذلك انت، ادله ينفق الحج ويعطيك الله ثواب حجه لمن نويت. اللهم ان هذه عن امي، ما تقول عن امي وامامه، بينك وبين ربك. انا ارغب الحج ما عندي دراهم، خذ يا اخي، اسال الناس منكم من حج، ليه ما تحج يا اخي؟ من يرغب، من عجز عن الحج؟ اهل القرى كثيرين موجودين، مكن لهم، اعطيه درهم. هذا اساله بمكاسره، كم تدفع؟ يقول لك، يقول لا مبلغ كبير، مبلغ كأنها تجارة. هذا ما نعرف، ما كان السلف يفعلوها، ولا هذا النوع يفعل، ولا أظن هذا. وكثير من الناس يقوم يجيب لصبيانه وخدامه عنده 10 من الخدم، يعطيهم مبالغ، وإذا لبيتهم لبوا عن أبي ولبوا عن أبي، تحابيهم بالأموال هذه ويطمعون فيك وتولفهم عليه،